بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا المرة اللي فاتت بدأنا نتكلم في بخصوص الفقرة من كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتكلمنا عن العلم وتعريف العلم ومراتب العلم والإدراك، وتكلمنا ان النقطة الأولى اللي هي الأصول الثلاثة بالنسبة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هو العلم، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وبعدين قال أربع نقاط أخرى من الحاجات التي يجب علينا تعلمها، وقلت ان الوجوب معناه اللي ما يعرفش الكلام ده ويتركه يبقى مقصر وآثم وربنا يعاقبه. أول حاجة العلم، تاني حاجة العمل به، تالت حاجة الدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. واستدل على ده بسورة العصر، وجاب كلام الإمام الشافعي وجاب كلام الإمام البخاري. احنا قعدنا نتكلم كثيرا عن العلم وتعريف العلم ومراتب العلم والإدراك وفضل العلم والعلماء، ووقفنا لغاية العنوان اللي في الملزمة اللي اسمه ضرورة طلب العلم. أنا ذاكر حديثين. الحديث الأول طبعا في صحيح البخاري، الحديث رقم 71، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويفقهه في الدين مش المقصود به فقط أنه يعرف المسائل الفقهية، يعني هو يبقى فقيه، لكن بشكل عام يعرف دينه كويس، يعرفه كعقيدة، يعرفه كإيه اللي مفروض يعمله، يعرفه كعلم بالشريعة وفقه والعبادات، يفقهه في الدين. وده الحديث له دلالة على ان الشخص اللي يفقه في الدين وعنده علم في الدين ده نعمة من نعم الله عليه، والله عز وجل أراد به خيرا. والعلماء قالوا كمقابل ان الشخص الذي لا يفقه في الدين، والعياذ بالله، الله عز وجل لم يرد به خير. وكتعليق بشكل عام قلت ان امثال هؤلاء الناس اللي هم ما يفقهوش في الدين بيبقى فيه مسؤولية على الدعاء ان هم يعرفوا الدين وهكذا. لو هو رفض ومرضيش وابى واستكبر والكلام ده كله، يبقى في النهاية الله عز وجل لم يرد به خير. طيب الحديث اللي بعده في سنن ابن ماجه، الحديث رقم 224. الحديث ده عليه خلاف ما بين العلماء هل هو صحيح ولا هو ضعيف، لكن الامام الالباني صححه، وزي ما الشيخ ابو اسحاق الحويني ربنا يحفظه ويبارك في صحته قال ده بالنسبة لي انا شخصيا، وانا متفق مع كلام الشيخ، ان محدث معين بالنسبة لك انت بتثق في علمه، لان مثلا انا ما عنديش القدرة او العلم في مصطلح الحديث وعلم الرجال والتصحيح والتضعيف وهكذا، ان انا بنفسي ابحث في كل اسانيد وكل طرق هذا الحديث علشان خاطر اعرف هو صحيح ولا ضعيف. فبالتالي في امام ليا انا بتبعه وعنده علم حديث، وانا اثق في علمه واثق في دينه واثق في تقواه وورعه وامشي وراه، مش بيبقى بالهوى، مش عشان الامام الالباني صححه يبقى الحديث ده كويس ادور بقى على اي عالم تاني. لو الامام الالباني قال الحديث ده ضعيف او منخور على اي عالم تاني كمجرد قول تصحيح بحديث علشان هوى في نفسي انا اريده صحيح، او زي ما بعض الناس بيتبعوا السقطات واللقطات في الفتاوى او حاجات زي كده. فانا اثق في علم الامام الالباني وهو صحح الحديث فانا اتبع تصحيحه، لكن بشكل عام معنى الحديث متفق على صحته عند الجميع. في فرق ان المعنى يكون صحيح وان الحديث نفسه يكون صحيح، وان ده من الكلام اللي قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد خلاف عند العلماء ان معنى الحديث صحيح، بس هل النبي قال كده؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم. طب معنى الحديث صحيح من الأدلة الأخرى الكثيرة جدا الموجودة في القرآن والسنة اللي بتقول ان لازم الإيمان لازم له علم، وان الإيمان بالله من أوجب الواجبات على الإنسان، وربنا خلقنا لعبادته وطاعته، وهكذا زي فاعلم أنه لا إله إلا الله وأي آيات أخرى بتلزم المؤمن بأنه يتعلم. فبالتالي المعنى صحيح ما فيهوش كلام. فهنا المهم الإمام اتفضل. هو العلماء فرقوا يعني ما بين شخص بيحاول يدور على الأيسر له والأسهل له في كل مذهب وفي كل قول، وما بين شخص لجأ لضرورة أو لجأ لحاجة أنه فعلا الشرع أجاز ده، وبعدين بيبقى فيه فرق بقى ما بين الأقوال وإن ده فعلا له وجاهة وله دليل ولا لا. لكن أنا أقصد هنا من ناحية تصحيح وتضعيف الأحاديث أن أنا بلتزم بحكم الإمام الألباني، مش بالضرورة أنا بلتزم بحكم الإمام الألباني في المسائل الفقهية، أن هو مش ده تخصصه في الحديث، فأنا بلتزم بأحكامه في الحديث كده. يعني ده المقصود، أن العامي الذي لا يستطيع الاجتهاد ولا يستطيع أن يوازن بين الأدلة ولا يستطيع أن يجد الحق من الباطل بنفسه في وسط الأقوال النبوية والآيات القرآنية ويعرف المقاصد وأحكام الشريعة، يشوف إمام هو بيثق فيه ياخد رأيه. لكن مش علشان رأي الإمام ده بقى خالف هواه والمفروض يعني هو أدرى بحاله، إنه عارف إنه هو ده الدين. غير بقى مسائل تانية ممكن تكون خلافية ويسوغ فيها الاختلاف، أو ممكن العالم ده يقول بقول والعالم الفلاني يقول قول، والعلماء بشكل عام أظهروا أن أيوة ممكن تعمل كده وممكن تعمل كده، دي حاجة تانية. طيب المهم الحديث هنا بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفريضة المقصود بيها أنه واجب عليه مفروض عليه أنه يعمله، ولو هو ترك طلب العلم يأثم ويحاسب. والمقصود هنا بالعلم بقى هو اللي أنا نقله من موقع إسلام ويب بخصوص معنى الحديث. هنا كاتب اقتباس ممتاز جدا بيقول وحاصل الأقوال الصحيحة، لأن احنا بنتكلم طلب العلم فريضة، ايه هو العلم اللي على كل مسلم فريضة؟ لأن العلم كلمة تشمل حاجات كتيرة جدا وأبواب كتيرة جدا جدا من العلم والمعرفة، ايه اللي مفروض على كل مسلم يتعلمه؟ فهنا في الموقع مكتوب، والمفروض ان موقع اسلام ويب له لجنة فتوى وكلام من ده، يعني بيقول وحاصل الأقوال الصحيحة في معنى الحديث هي ان العلم المفروض تعلمه على كل مسلم هو علم فروض الأعيان. يعني ايه علم فروض الأعيان؟ يعني الشخص المعين الفروض والواجبات اللي هو مكلف بيها، ايه هو العلم اللازم لإقامة هذه الفروض؟ الشخص المعين المسلم يعني العامي اي مسلم مفروض عليه ايه؟ مفروض عليه الايمان اللي مفروض يعرفه واركان الاسلام الخمسة. فالعلم المفروض على المسلم هو العلم اللازم علشان يقوم بما فرضه الله عليه، اهمها طبعا التوحيد ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الاسلام بالادلة اللي هي الاركان الاسلام الخمس. فهو مفروض عليه يصلي، يبقى يتعلم ازاي يصلي، وبعدين الصلاة محتاجة طهارة، يبقى مفروض عليه يتعلم الطهارة، وهكذا. جه وقت الصيام ومفروض عليه الصيام، يبقى مفروض عليه يتعلم احكام الصيام. جه معاه فلوس وجه عليه الحول ومفروض يزكي، يبقى مفروض عليه يتعلم ازاي يزكي، ولو ما اتعلمش يبقى هو آثم. طيب، فده معنى العلم المفروض تعلمه على كل مسلم، هو علم فروض الأعيان، العلم المطلوب علشان المسلم المعين يحقق أو يقوم بالفروض اللي ربنا فرضها عليه. وكاتب هو باك معرفة الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته إجمالا، ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه في كل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن شريعته ناسخة لغيرها، وتعلم الوضوء والغسل والصلاة وغير ذلك. فهو ده العلم المفروض على كل مسلم. فزي ما قلت قبل كده، الحديث ممكن يكون فيه خلاف ما بين هو صحيح ولا ضعيف، لكن معنى الحديث ثابت عند كل العلماء والمعنى صحيح، ويؤيده الآيات الأخرى الكثيرة اللي احنا تكلمنا عنها قبل كده، والأحاديث الأخرى الكثيرة موجودة في البخاري ومسلم وغيره. آخر حديث في ضرورة طلب العلم، ملوش علاقة بنقطة الضرورة، لكنه حديث أنا أتخذ شعارا لي ولأي شخص يريد أن يحصل العلم. هو مش حديث عن النبي، هو رواية يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم. ده المفروض السند حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم. بعض العلماء بيجتهدوا علشان يطلعوا بسؤال، هو إيه اللي جاب الحديث ده في وسط صحيح مسلم؟ لأن الحديث ده كان ذكر في وسط باب الطهارة وملوش أي علاقة بالطهارة. فمن ضمن أقوال العلماء واجتهاداتهم في معرفة هو الإمام مسلم ليه جاب الحديث ده في الوسط، أو الرواية دي أقصد في الوسط، فمن ضمن الأقاويل أنه الإمام البخاري رحمه الله جمع في باب الطهارة أحاديث كثيرة جدا جدا جدا، وتحصيل هذه الأحاديث الكثيرة جدا جدا من سعة علمه واطلاعه. وهو ما حصلش على هذا العلم، الإمام البخاري ما حصلش على هذا العلم وهو نايم في بيته مع السرير، ولا قاعد مستغطي متكلفت بالبطانية ولا أيا كان، لكنه سافر وراح وجه وجاب بلاد المسلمين بحثا عن الرواة ويأخذ منهم الأحاديث. فكأن الإمام مسلم يسلي نفسه بهذه العبارة حتى يشجع نفسه ويضغط على نفسه أكتر علشان يكمل تحصيل في أحاديث الطهارة كما فعل الإمام البخاري رحمه الله. لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني كثر من العلماء تكلموا في هذه النقطة، وإن أنت إزاي عايز تضاهي فلان في العلم وانت ما ساعدش زي ما هو ما ساعة، وما سهرتش زي ما هو سهر، وما قريتش زي ما هو قرى، وما سمعتش زي ما هو سمع محاضرات او طلب علم او جلوس تحت اقدام العلماء بالساعات وهكذا. فكل ما الانسان يتعب اكثر في طلب العلم، كل ما ربنا هيعطيله اكثر من العلم، وربنا ينفعنا جميعا بكل ما نتعلم ويزدنا علم. اللهم امين. بعد هذه الأحاديث عن ضرورة طلب العلم وفضل العلم للعلماء وهكذا، هندخل بقى في تفسير سورة العصر، لأن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما ذكر الأربع نقاط الواجب علينا أن احنا نتعلمها، العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، قال والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب، السورة دي لما العلماء علقوا على كلام الإمام الشافعي الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بيقول قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. كل العلماء تقريبا، كل علماء المسلمين تقريبا يروا إعجازا عظيما وبليغا جدا جدا في هذه السورة القصيرة التي تعد من أقصر سور القرآن الكريم. ومعظم العلماء الذين تأملوا في هذه السورة وتأملوا هذه المقولة المنقولة عن الإمام الشافعي وجدوا ان كلام الامام الشافعي صحيح، بغض النظر هي الرواية الفاظها ايه تحديدا، هنبقى نتكلم ده في ده بعدين. لكن المشهور ان الامام الشافعي قال مقالة في سورة العصر، ان هي سورة بليغة جدا جدا وفيها اعجاز، وان المسلم الذي يتأمل في هذه السورة تكفي هذه السورة كإقامة الحج عليه في إرشاده للمسلم المفروض يعمله في حياته. قبل ما أبدأ أقرأ في التفسير، كنت عاوز أعلق على هذه النقطة في أقوال العلماء بخصوص أن سورة العصر تعتبر معجزة، وكنت عاوز أقول كلام وجيز جدا في مسألة إعجاز النص القرآني والدليل على أنه من عند الله، في كلام أنا كنت حضرته من مختصر كتاب، بس عايز أفتح البتاع. في كتاب اسمه إيه؟ الفصل أبحاث في علوم القرآن، كتاب اسمه أبحاث في علوم القرآن. ثانية طلع المؤلف مين. الكتاب ده جيد جدا وأنصح بقراءته، خصوصا الفصل الثالث اللي هو بعنوان أبحاث في إعجاز القرآن الكريم. ثانية بيدور في مكتبة كبيرة. المهم على بال ما يطلع الكتاب، هو المفروض الكتاب اسمه أبحاث في علوم القرآن، والفصل الثالث اسمه أبحاث في إعجاز القرآن الكريم. هو الكتاب أبحاث في علوم القرآن لواحد اسمه غانم قدوري الحمد، ده الغلاف بتاع الكتاب، وهو موجود على النت. والمفروض ان هذا الكتاب عبارة عن تجميع لمجموعة جيدة وممتازة جدا لمقالات الدكتور غانم قدوري الحمد في مجال دراسات في القرآن ودراسات في القراءات ودراسات في المصاحف القديمة وحاجات كثيرة جدا جدا في غاية الفائدة. هو كان يتكلم في الفصل الثالث عن منهج العلماء في دراسة إعجاز القرآن، وإيه هو الشيء اللي جعل القرآن معجز، فيما معناه دليل قاطع على ان القرآن الكريم هو كلام الله، ولم يأتي هذا القرآن افتراء على الله من اي مخلوق سواء كان انس او جن. العلماء قالوا ان القرآن الكريم بشكل عام في وجوه كثيرة جدا جدا من الاعجاز، لكن الاعجاز القرآني في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الا ادى الى إيمان كفار قريش أو تعجزهم، هو التحدي القرآني إن هم يأتوا بمثل هذا القرآن أو مثل بعض القرآن. في طبعا آيات كثيرة جدا بتتكلم في هذا. اختصارا يعني المقصود إن الإعجاز هو دقة النظم والبلاغة وأوجز وأحسن وأفضل أسلوب، الناحية اللغوية هي التي أعجزت الخليقة وأصبحت بيان على أن القرآن كلام الله بشكل قطعي. في أكثر من آية طبعا فيها الله عز وجل بيتحدى القوم اللي كانوا عايشين أيام بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لو فالحين يأتوا بحديث مثله، يعني ييجوا بزي القرآن. والعلماء قالوا في أكثر من نقطة تبين مدى قوة هذا التحدي وبيان قد إيه ده فعلا كان أمر معجز لكفار قريش والناس اللي مرضيوش يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أولا إن التحدي كان متدرج، يعني في البداية الله عز وجل قال لهم هاتوا زي القرآن، والقرآن كبير مش كتاب صغير يعني. وبعدين قلل مستوى التحدي لعشر سور، وبعدين قلل مستوى التحدي لسورة واحدة. وبعدين أنا دايما بقول علشان خاطر في بعض الناس مؤخرا بدأوا يخترعوا مش عارف مصحف ايه ولا قرآن ايه والحاجات العبيطة اللي بيطلعوا بيها دي، ان في نقطة في غاية الأهمية. أولا يجب الإقرار ان كفار قريش من العرب أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر الناس فصاحة وأكثر الناس بلاغة، وهم كانوا أقدر الناس على إن هم يقوموا بهذا التحدي لو قدروا. فعقليا ومنطقيا ما دام هم ما قدروش يبقى أي حد بعديهم قطعا ولا شك مش هيقدر، حتى لو افترى واخترعوا طبع أي حاجة. عقلا مستحيل يكون هو أبلغ وأفصح وأحسن من الناس اللي كانوا عايشين أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء العرب الأقحاح. ثانيا في نقطة تانية، إن كان في حاجة شديدة للاستجابة لهذا التحدي من قبل الكفار. يعني في بعض الناس ممكن يفكر طب ما يمكن الكفار كبروا دماغهم، ما كانوش عاوزين يتعبوا نفسهم في إنهم يأتوا بمثل القرآن. فالنقطة الهامة إن كان في دافع قوي وكان في حاجة شديدة لأن الكفار يستجيبوا لهذا التحدي ويقتلوه لو يقدروا، اللي هو إيه؟ إن القرآن الكريم وضع في مقابل إن هم ما يستجيبوش للتحدي أو إن هم ما يؤمنوش بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن يبقى في قتال واستباحة أموال وأنفس وجلاء و حاجات كثيرة جدا جدا. فعقلا ومنطقيا كان الأسهل بالنسبة لهم لو يقدروا إن هم يأتوا بمثل القرآن أو مثل بعضه، ولا إن هم يخوضوا الحروب والمعارك والغزوات وهكذا. أكيد طبعا الأسهل كان إن هم يأتوا بمثل القرآن لو يقدروا، لكن كونهم إن هم لجأوا إلى الحرب ولجأوا إلى القتال وتركوا الاستجابة للتحدي، أو إن هم عملوا قرآن مقابل يعني القرآن اللي جه مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ده دليل فشلهم وإن هم ما قدروش يستجيبوا للتحدي. كان أهون عليهم طبعا بكثير بدل ما يقتلوا ويشردوا وتسلب أموالهم ويؤخذوا سبايا ويجلوا من بلادهم ومن جزيرة العرب كلها. طبعا آيات قرآنية بتقول كده، إن هم لو كان في مقدورهم يستجيبوا للتحدي وخلصت الحكاية. لا يوجد أي مرجع تاريخي في الكون كله، سواء مرجع تابع للمسلمين أو تابع للعرب من أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو حتى بعده، أو حتى بعده ب 200 300 400 سنة إلى عصرنا الحالي، إن في حد فعلا استجاب للتحدي وعمل قرآن أو 10 سور أو على الأقل سورة واحدة. أنا النقطة دي هامة جدا بالنسبة لي، لأن احنا دلوقتي لما ندرس سورة العصر من ضمن النقاط الهامة اللي أنا بوجهها كرد على الناس اللي عاملين فرقان الحق أو غيره من اللي هم بيدعوا إن آدي احنا طلعنا بقرآن أهو، إن هل فعلا الخبل والهبل اللي أنتم مطلعينه ده يعتبر مثل القرآن؟ يعني إيه؟ يعني واجب أولا لمن يريد أن يستجيب للتحدي إنه يدرس القرآن نفسه ويقول القرآن يتصف بواحد اثنين ثلاثة أو على الأقل السورة الواحدة من أقصر سور القرآن تتصف بإيه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، وبعدين أنت بقى وريني مثله وحقق هذه النقاط. لن يستطيع أبدا. في بعض الناس بيعتقدوا إن القضية في مجرد اللغة بشكل بحت. لا، القرآن مش مجرد كلام مرصوص. شوف المعاني وشوف الدلالات وشوف الإرشادات وشوف قد إيه الكلام فيه معاني كثيرة وفيه أسرار كثيرة وفيه أوجه تفسير كثيرة وهكذا. مش مجرد كلام مرصوف ما فيهوش خطأ إعرابي وخلاص. أنا حابب إن أنا أقرأ هذه الآيات، هي مش موجودة عندكم بس أنا أقرأها، وممكن تكتبوا أرقام الآيات في سورة الطور الآية رقم 33 و34. ده أول تحدي خالص. أم يقولون تقول بل لا يؤمنون، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقول هذا القرآن على الله لكن الله ما قالش هذا القرآن فعلا. فربنا بيقول لهم فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، بمعنى إن هو افترى على الله بحسب زعمكم. هو أشطر منكم في إيه؟ من ناحية اللغة العربية، ومن ناحية إنه يأتي بمثل هذا الكلام. مدام هو قدر يبقى أنتوا كمان تقدروا، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. بعد كده في سورة هود من أقوى الآيات في الآية رقم 13 و14، أم يقولون افتراه، يعني افترى هذا القرآن وكذب على الله، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، يعني قل المستوى بدل ما هو قرآن كامل مجرد 10 سور مثله مفتريات. وبعدين ده بقى من ضمن الأدلة على إن لا يمكن مخلوق يأتي بهذا. جلست مع واحدة مائلة إلى اللادينية وشكلها رايحة على الإلحاد، فبتقول عايزة الدليل القطعي إن القرآن ما يجيش بيه الجن مثلا. طب خلوا بالكم من النقطة دي لأن هي هامة، ودي من ضمن المباحث اللي الدكتور غانم قدوري الحمد بيبحثها، ودي من فطنة وحكمة الداعية ان انا عندي ادلة كتير، لكن ما ينفعش اجيب حاجة ضعيفة واطرحها والمقابل اللي انا بناقشه ويحس بضعفها فيتشكك في القضية. اقوى حاجة واعلى حاجة في اثبات اعجاز القرآن ايه؟ لما جيت اتكلم معها، طيب ما في اعجاز علمي، في اخبار بالمستقبل، في حاجات، حاولت تلف وتدور وتقول لك طب ما ممكن الجن بقى راحوا قالوا له حاجه هتحصل في المستقبل، وبعدين راحوا الجن دول، خيال واسع جدا بقى، راحوا الجن دول حققوا اللي حصل بعد شويه عادي. ما ايه يعني ما ممكن تحصل؟ ايوه انت مين اللي اخترع السيناريو؟ هو بقى هي الشيطان عبقري بقى اخترع لها سيناريو. فهنا الجزئية دي في الآية دي والآيات الأخرى بتبطل هذا الكلام، إن لا إنس ولا جن. وادعوا من استطعتم من دون الله، من استطعتم، سواء إنس جن علماء يهود كفار قريش نصارى بوذيين هندوس مجوس، اللي انتوا تقدروا تحصلوا عليه من معلومات في العالم كله المتاح، من استطعتم من دون الله. خلوا الحجر ينطق يقول لكم مثلا كيف تكون هذا الكون من البداية يلا. يعني التحدي انه القصد المقصود انه في اشياء تدل دلالة قطعية على ان فعلا ده كلام ربنا، بس ما هواش التحدي اللي اعجز الجميع واجعلهم يقروا قطعا ولا شك ان مفيش مخلوق يستطيع ان يأتي بهذا القرآن. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. في سورة يونس الآية رقم 36-39، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة، كده التحدي نزل من 10 لسورة، فقل فأتوا بسورة مثله، ده في إذلال ليهم، إذلال ليهم، قرآن 10 سور، طب سورة مفيش. والنقطة الهامة، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. في سورة البقرة وفي سورة الإسراء تحدي إلهي قوي جدا بإن خلاص حاولوا وهتفشلوا وعمركم ما هتقدروا. في سورة البقرة 23 و24 الآيات المشهورة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أيضا سورة الإسراء الآية رقم 88 و89 آيات في غاية القوة، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فبالأولى إذا كان الإنس والجن بعضهم لبعض ظهيرا، الأولى إن كل واحد بمفرده يفشل. النقطة اللي أنا قلتها، النقطتين، إن فعلا كفار قريش لم يستجيبوا لهذا التحدي. النقطة الثانية إن كان في حاجة شديدة تجعلهم مضطرين إنه أيوة لو نقدر نعمل ما نعمل ونريح نفسينا. ده دليل قاطع على إن فعلا القرآن الكريم كلام الله ومعجز، إن هما فعلا تاريخيا فشلوا وفضلوا فاشلين إلى يومنا. طيب النقطة بقى اللي أنا هقولها دلوقتي ونبدأ في تفسير سورة العصر، إن لما القرآن بيقول فأتوا بسورة مثله، النقطة اللي أنا قلتها قبل كده، إن مثل دي إزاي تبقى مثله؟ إن أنا أشوف السورة اللي في القرآن أقصر سورة تحتوي على إيه، وأحط نقاط تحتوي على كذا كذا كذا كذا كذا، وبعدين أبتدي أحاول أعمل مثله. وقطعا عندما أدرك إيه اللي في أقصر سورة من سور القرآن من نقاط ومعاني كثيرة جدا مختلفة، سأدرك فعلا إن أنا لا أستطيع أن أأتي بمثله. فهنا أنا من الأشياء اللي أبهرتني وما زالت تبهرني في القرآن الكريم نقطة إن كلام ربنا له أكثر من وجه من وجوه التفسير. وأنا أقصد مش لما يختلف العلماء في معاني مختلفة متضاربة، لكن لما يختلف العلماء في معاني كثيرة متكاملة. ده بالنسبة لي بيان لنوع من أنواع الإعجاز في القرآن الكريم. من يستطيع أن يقول عبارة فيها من البلاغة والفصاحة والبيان ما فيها لدرجة أن كل واحد يتأمل هذه العبارة فيخرج بمعاني مختلفة كلها متكاملة؟ وكل ما تتأمل أكثر كل ما تخرج بمعاني أكثر وموافقة ومتكاملة. أنا أرى أن هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. والكلام ده أنا اختبرته كثيرا في أكثر من آية، من ضمنها العلماء لما تكلموا. والعصر يعني إيه والعصر؟ هو قسم، لكن إيش معنى العصر وإيه يعني المقصود بالعصر؟ هبدأ أقرأ كده هو، ومن أفضل التفسير التي قيلت في العصر هو كل ما قيل فيها. الماتريدي يقول ثم اختلفوا في تأويل قولي. ودايما بقول اختلفوا مش بالضرورة زي ما بعض الجهلاء بيقولوا ان ده اختلاف تضارب والمعاني لا تتماشى. لا بالعكس، هؤلاء الصحابة وهؤلاء التابعين وهؤلاء المفسرين نظروا الى الآيات القرآنية في رأيي انا المتواضع، ان كان لرأيي اي قيمة اصلا، في معظم الآيات اللي قيل ان هم اختلفوا فيها، نظروا للآية بأكثر من زاوية واستطاعوا أن يروا فيها معاني كثيرة جدا ومختلفة. وكل ما كان العالم إدراكه أكبر بالتاريخ وأسباب النزول والسنة وباقي آيات القرآن واللغة ولسان العرب، استطاع أن ينهل أكثر من العلم الموجود في الآيات القرآنية. فهنا الماتريدي بيقول اختلفوا في تأويل قوله والعصر. يعني إيه والعصر؟ فمنهم من قال هو الدهر والزمان، يعني الوقت اللي احنا عايشين فيه، ان ربنا كناية عن الزمن استخدم جزء من اجزاء الزمن وقال والعصر زي ما قال والضحى. لكن في علماء تانيين قالوا لا، هو قاطع عن الله عز وجل مش بس ايوة الموضوع له علاقة بالزمن وله علاقة بالوقت او فيما معناه له علاقة بالدنيا اللي احنا عايشين فيها، لكن اشمعنى العصر هنا زي ما كان اشمعنى والضحى في آية تانية؟ اكيد في فرق. فهنا بيقول هو الدهر والزمان. ايوه قطعا العلاقه، الايه ليها علاقه بالدهر والزمان اللي احنا عايشين فيه. ومنهم من قال هو اخر النهار. ايوه ما العصر هو اخر النهار، يعني الزمان وبعدين العصر اللي هو الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، ان خلاص قربنا على المغرب فاليوم ينتهي. شوف المعنى ده لما العلماء دققوا فيه وبعدين ربطوه باللي بعده، والعصر إن الإنسان لفي خسر. في بعض العلماء، أنا مش بقدر أمنع نفسي من أن أنا أستبق أقوال تانيين بس غصب عني، إنه قالوا أيوة العصر المقصود به هو آخر الزمان. شوف بقى الإعجاز، إزاي بقى أقدر أفهم آخر الزمان دي؟ آخر الزمان بمعنى إن حياة الإنسان قربت تنتهي وانت مقبل على الموت. ان الانسان لفي خسر، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. فدي نقطة، ان الانسان خلاص مقبل على الموت وفي اخر حياته. طب والعصر يعني في اخر النهار، في اخر الزمان، مقبلين على قيام الساعة وزمن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نهاية الزمان. والعصر يعني وقت بعثة النبي قرب قيام الساعة، بمعنى فرصة أخيرة ليك لدخول الجنة باتباعك النبي قبل أن يقيم الله عز وجل الساعة. معاني كثيرة جدا جدا بيتأملها العلماء فقط في والعصر. فذلك وقت، هنا قال لك والعصر آخر النهار، ذلك وقت يشتمل على طرفي النهار اللي هو يعني الشمس آخر اليوم، يعني كأنه نقطة البداية والنهاية طرفي النهار. فيبقى المقصود العصر هو كناية عن اليوم والليلة، يعني حياة الإنسان بشكل عام، وهو آخر النهار وأول الليل، فكأنه أراد به الليل والنهار، يعني حياة الإنسان. حياة الإنسان ضائعة في خسارة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الرازي أنا قلت قبل كده هو قريب جدا من المنهج الاعتزالي، والمنهج اللي هو بيقدم العقل في كثير من الأمور أو بعض الأمور على النقل، أو بيجعل العقل حاكم على النتيجة اللي هيحصل عليها في النهاية. وده بعض العلماء حذروا كثيرا من الرازي، لكن أنا أقول بشكل عام، أولا لطالب العلم المبتدئ ما يبتديش يقرأ تفسير الرازي، يقرأ أي تفسير أخرى على المنهج السلفي المنضبط، زي مثلا تيسير الكلم الرحمن أو أيسر التفسير أو غيره من التفسير السهلة البسيطة العادية اللي على منهج أهل السنة. لكن الرازي رحمه الله وغفر الله لنا ولا، كان بسبب دوام تشغيل عقله وتفكيره كان دايما يتدبر ويتساءل في كل آية تقريبا، وفي كثير من الأحيان ببقى عايز أعرف إجابة معينة عن نقطة معينة في الآية دي، إيه الحكمة؟ أجد غالبا الرازي تكلم فيها. فهنا الرازي يقول إن بقية عمر المرء لا قيمة له، ده من ضمن والعصر، وإن أنت خلاص قاربت على الموت. البقية دي يا إما هي ملهاش لازمة، يا إما مع مرور عمرك ده كله وإنت عايش في الكفر والضلال والشرك يعني، وخلاص قاربت على الموت ومش باقي من عمرك غير فترة العصر دي، إلا إن ما زال مفتوح ليك باب التوبة. كل ده تأمل في باء فقط والعصر مع السياق باقي السورة، إن الإنسان لفي خسر. هنا بيقول إن بقية عمر المرء لا قيمة له، فلو ضيعت 1000 سنة ثم تبت في اللمحة الأخيرة من العمر بقيت في الجنة أبد الآباد. وده من عظم رحمة الله عز وجل ومغفرته وحبه للعباد، إن أنت ما زلت عندك فرصة، طول ما أنت عايش في عمرك في الزمن ده لسه عندك فرصة. ده تفسير العصر بمعنى الزمن، طول ما أنت لسه عايش في الزمن الحاضر لسه عندك فرصة. فعلمت حينئذ أن أشرف الأشياء أشرف الأشياء حياتك في تلك اللمحة لما تبت وأمنت. فكأن الدهر والزمان من جملة أصول النعم. لذلك الله عز وجل لا يقسم بما هو هين. أي قسم الله عز وجل يقسم بمخلوقاته، تعرف هذا المخلوق عظيم، إن الزمن في حد ذاته نعمة من نعم الله عز وجل، وإنه أمر عظيم وكبير لابد من الاهتمام به. والحديث النبوي: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الوقت نعمة. فكأن الدهر والزمان من جملة أصول النعم، فلذلك أقسم به ونبه على أن الليل والنهار، على أساس أنه تفسير العصر طرفي النهار آخر اليوم طرفي الليل والنهار، نبه على أن الليل والنهار فرصة يضيعها المكلف. وإليه الإشارة بقوله: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، في سورة الفرقان. بعدين الرازي يقول أيضا أنه أقسم تعالى بالعصر كما أقسم بالضحى لما فيهما جميعا من دلائل القدرة. شو ده؟ وجه آخر من الإعجاز، إنه والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال لك العصر كحاجة احنا بنشوفها، الدنيا بتقول للظلام كأنه رمز للموت، وكل الناس بتنام والحياة تتوقف والناس كأنها تموت. والضحى في بداية النهار لما الناس بتصحى من النوم وكأنهم قاموا من الأموات. فكأن الله عز وجل يذكرنا يوميا بالموت والحياة بعد الموت كل يوم لما احنا بننام وبنصحى من النوم. لذلك هو ده معنى هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. يذكر إيه؟ الموت والبعث والنشور. يتذكر ان في اخر حياته هو يموت، وهو لسه في الزمن لسه عنده فرصة يعيش، يؤمن، يتوب، يستغفر، يعمل الصالحات. فان كل بكرة صباح يعني كأنها القيامة، يخرجون من القبور وتصير الاموات احياء، ويقام الموازين، الناس بقى تعيش بقى وتشتغل، وكل عيشة تشبه تخريب الدنيا بالصعق والموت، وكل عشية تشبه تخريب الدنيا بالصعق والموت، يعني الناس دنيا تظلم والناس بتنام وكده. وكل واحد من هاتين الحالتين شاهد عدل. ثم إذا لم يحكم الحاكم عقيب الشاهدين عد خاسرا، يعني الذي يتأمل هذا ويدرك ان الموت زي ما بننام والبعث زي ما بنقوم من النوم، وده معناه ان احنا في يوم من الايام هنموت ونبعث للحساب، الذي لا يدرك هذا عد خاسرا. فكذا الانسان الغافل عنهما في خسر. والعصر ان الانسان لفي خسر. فهنا فهم العصر نهاية اليوم زي ما هيجي نهاية وقتنا، نهاية الزمان، هنموت وهنحاسب. الرازي أيضا يقول: فكذا نقول والعصر، أي عصر الدنيا قد دنت القيامة، وأنت بعد لم تستعد وتعلم أنك تسأل غدا عن النعيم الذي كنت فيه في دنياك، وتسأل في معاملتك مع الخلق، وكل أحد من المظلومين يدعي ما عليك، يعني الناس حقوقك اللي واجب عليك تجاه الله عز وجل وتجاه باقي البشر اللي ظلمتهم، فإذا أنت خاسر. ونظيره: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. زي والعصر مقابلة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الإمام الطبري يقول في الآية اللي بعديها بقى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكن أنا أعتقد أحنا هنفوت على أقوال تانية، بس بلاش نستبق، يعني إن هيعطي إشارة مرة أخرى للعصر، يعني مش مشكلة. تفسير الطبري، الإمام الطبري رحمه الله يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر. لما قالوا إن الإنسان، الإنسان المقصود به جنس الإنسانية، جنس الخليقة المكلفة. إن الإنسان لفي خسر، يعني كأن، خلي بالك، كل البني آدمين في خسر، يعني هيدخلوا النار ومعذبين، إلا اللي يعمل شيء يخرجه من هذا المناط. وده أمر في غاية الأهمية، إن أنت بأفعالك هتشوف أنت تبع مين. بشكل عام الناس في خسر إلا الذين آمنوا، هذه إشارة لقلة المؤمنين، وعامة الناس في خسر وفي ضلال. ده برضو كان معظم العلماء قالوا أنه له علاقة بالإشارة إلى حال الناس وقت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والعصر نهاية الزمان، بعث النبي محمد، الحال كان إيه؟ إن الإنسان لفي خسر، إن الله عز وجل اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فمعظم الناس كانت في خسر. وإحنا قربنا على قيام الساعة، عصر الدنيا، ربنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وحال الناس إن الإنسان لفي خسر، لكن أعطاهم فرصة إن وجههم بقى لإيه اللي يصلحهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا. لما العلماء قالوا إن سورة العصر فيها بيان لكل اللي المفروض المسلم يعرفه إجمالا، وإن باقي القرآن والسنة كلها تقريبا تفصيل لسورة العصر، فهنا إلا الذين آمنوا في تفصيل إيه هو الإيمان. فيما بعد بقى في هنبدأ على طول إن شاء الله، بعد ما نخلص الملزمة دي هنرص ايه هي اللي مفروض الحاجات اللي على اساسها تبقى من الذين امنوا، اركان الايمان والايات الاخرى التي تبين صفات المؤمن. وبعد كده نبدا نتكلم في اول حاجه اللي هي معرفه الله. فهنا هو بيقول الا الذين امنوا، بيفسرها الا الذين صدقوا، تفسير ايمان يعني تصديق، الا الذين صدقوا الله ووحدوه، يعني بيقول لك الموضوع مش مجرد اي ايمان او اي تصديق بوجود اله او خالق، لكن لازم ايمان معين اللي هو الايمان بحسب ما احنا عندنا في القرآن والسنة اللي هو التوحيد. الا الذين صدقوا الله ووحدوه واقروا له بالوحدانية والطاعة وعملوا الصالحات وأدوا ما لزمهم من فرائضه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصالحات كلمة عامة، وخلوا بالكم احنا لما نتأمل في التفسير الصالحات يعني كل حاجة في ميزان الشريعة صالحة، والعمل لا يكون صالحا إلا بشرطين، إنه موافق لوحي وإنه يكون في إخلاص. العمل ما يكونش صالح إلا بشرطين، موافق لوحي يعني هذا العمل منصوص عليه في قرآن أو سنة، وإنه في إخلاص يعني مش بعمله رياء أو سمعة أو هكذا أو طلب شهرة أو ما شابه. فإيه أصلح الصالحات اللي هي الأعمال اللي ربنا فرضها على الإنسان؟ يعني في أفعال من الصالحات مش واجب علي أو مش مفروض علي أن أنا أعملها، لو عملتها اخد حسنات، لو ما عملتهاش لا لا لا اعاقب. لكن في صالحات مفروضة زي الصلاة، لو عملتها اخد ثواب، لو ما عملتهاش اتعاقب. فكلمة شاملة عشان محدش يقول الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. الصالحات بتبدأ بالصلاة والصوم وهكذا والطهارة وهكذا، وأدوا ما لزمهم من فرائضه. فهنا الإمام الطبري بيبين الصالحات حاجة عامة، لكن لازم تلتزم باللي مفروض عليك منها، واجتنبوا ما نهاهم عنه من معاصيه. واستثنى الذين آمنوا من الإنسان، لأن الإنسان بمعنى الجمع، يعني المقصود إن الإنسان اسم للدلالة على الجنس أو النوع بالكامل، مش المقصود به يعني فرد بعينه، لا بمعنى الواحد. وقوله وتواصوا بالحق، ودي من ضمن الإعجاز اللغوي، وتواصوا بالحق. ما هو الحق؟ لما تتدبر في ما هو الحق تجد انه نازل تحت وتواصوا بالحق الدعوة الى الله عز وجل، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعاني كثيرة جدا جدا مختلفة. كل شيء اقره الشرع ووافق عليه فهو حق. فتواصوا بالحق يعني كأنهم بيواصوا بعض بكل ما في دين الإسلام، يعني شاملة أمر بمعروف ونهي عن منكر الاثنين. مدام ده فعل حتى لو بالنفي مقر في الشريعة فهو حق. يعني أنا ما بعملش كذا، كونك امتنعت عن الفعل ده، هذا حق ولا باطل؟ صواب ولا غلط؟ حق وصحيح وصواب. ليه؟ لأن الشريعة أقرتها. فتواصوا بالحق كلمتين بس، شوف قد ايه فيها من معاني عندما تبحث ايه هو الحق وتتدبر. يقول: واوصى بعضهم بعضا بلزوم العمل بما انزل الله في كتابه من امره واجتناب ما نهى عنه فيه. ده الحق، كل اللي جه في الشريعة، كل اللي جه في القرآن والسنة حق نتواصى به دائما، مش مجرد معنى بسيط. وقوله: وتواصوا بالصبر، وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على العمل بطاعة الله. الصبر على كل شيء ربنا أمرنا في القرآن إن احنا نصبر عليها. صبر على مواظبة والتزام واستقامة على أمر الله، الصبر على أذى، الصبر على أي شيء ربنا أمرنا به بالصبر. فتجد ان سبحان الله الصورة مع قصرها الا انها فيها فوائد لا تنتهي بمجرد التأمل في هذه الالفاظ والكلمات البسيطة. من يستطيع ان ينظم عبارة، او يعني انت لو كتبتها هتبقى جملة سطر سطر ونص بالكتير، هي في القرآن سطر. مين يقدر يعمل سطر يبقى فيه كل اللي مفروض نعمله في دنيتنا من إيمان وعمل صالح وتواصي بحق وتواصي بصبر وإشارة للعصر والإنسان لفي خسر وكل هذه المعاني الإيمانية الجليلة الكبيرة؟ لذلك فعلا لما بحثوا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره إن زمان الكفار كانوا أوضح وأفهم أعقل بكتير من كفار دلوقتي ومن منافقين دلوقتي، إنه كان بيفصل في الأمور. أيوة أنا مش هقدر أأتي بهذا التحدي، ندخل بقى في الحرب مباشرة، يعني مش هنقعد نراوغ ومش هنقعد نجادل ومش هنقعد نهزي بأي كلام. يعني ليه كفار قريش مثلا ما هذوش بأي كلام كده يحاولوا يضاهوا القرآن وبعد كده المسلمين يدخلوا في جدال ازاي يبينوا ان الكلام ده خايب ولا يضاهي القرآن ولا شيء؟ كانوا بيجيبوا من الاخر زي ما بيقول، انا عارف اللي عندك ومدركه جيدا وانا مش عايزه. النقطة دي حاولت اوصلها الناس، مسألة ان مش كل اللي يعرف الحق بيقبله، ده واقع حتى ان كنت انت مش قادر تتخيله. يعني ايه؟ يعني واحد يقول لك لو كان الشخص ده فعلا فعلا مقتنع ان في حاجة اسمها جنة ونار ما كانش ابدا عصى ربنا. هو في عاقل يعرف ان في نار فيعمل حاجة توديه النار؟ لكن ده واقع ان في ناس رأوا الايات البينات الباهرات ومرضوش يتبعوا لفساد في قلوبهم وفي نفوسهم ولأي أسباب كثيرة، سواء هذه الأسباب فعلا بمقياس العقل والمنطق أي كلام تافه، لكن ده حصل، ده حصل. فالكفار لمسوا إعجاز القرآن وفعلا عمليا أعلنوا فشلهم بأن احنا مش هنقدر نستجيب لهذا التحدي، طيب ليه ما نؤمنش او ليه ما امنوش؟ هو ده اللي حصل. فضلوا ان هم يقتلوا وفضلوا ان هم يموتوا وفضلوا ان ذراريهم يسبوا في الحروب واموالهم تغتنم ويشردوا خارج الجزيرة العربية عن ان هم يقروا بالحق ويتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. وقوله وتواصوا بالصبر يقول وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على العمل على الطاعة. طيب هنا الماتريدي يقول وقوله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، إن الدنيا وما فيها كأنها خلقت وأنشئت متجرا للخلق. جاب منين المعنى ده؟ تأملا في خسر. إيه خسر؟ في مجتمع كان بيتعامل في التجارة ومكسب وخسارة، ده المعنى. والعصر يعني هي الدنيا اللي احنا عايشين فيها كأنها خلقت وأنشئت متجرا للخلق. التجارة دي يعني القرآن الكريم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ويعني في آيات تانية بتستخدم نفس التعبير. تجارة بمعنى الممارسة والعمل اللي أنا أعمله في هذا السوق أو المتجر الدنيا فأطلع في النهاية كسبان مش خسران. إن الإنسان لفي خسر، فكأن احنا في سوق كبير الدنيا اللي احنا فيها، ومعظم الناس بتخسر في تجارتها في أفعالها في الدنيا، لكن في ناس معينين بس هيطلعوا كسبانين من هذا المتجر. كما يعني فيها أسلوب بلاغي عظيم ومواطن جمال كثيرة جدا. إن الدنيا وما فيها كأنها خلقت وأنشئت متجرا للخلق والناس فيها تجار، كما ذكره في غير آي من القرآن، يعني في أكثر من آية تانية نفس الوصف. قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فبيع وشراء، يعني استخدام أسلوب جمالي علشان يقرب ليك الموضوع أكتر، إن يا إما أنا هطلع كسبان يا إما أنا هطلع خسران. الله عز وجل اشترى، أنت بعت نفسك وأموالك لله هتطلع أنت كسبان، أي تجارة تانية في الدنيا هتطلع خسران. وقال هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. طبعا باقي الآية أيضا فيها الإيمان وهكذا، أي إن الإنسان لفي خسارة من تجارته. أنا كاتب إيه هنا في الهمس؟ ثانية واحدة بس، الهامش عندي صغير عايز اكبره شوية. انا كاتب تذكر ايضا قول الله عز وجل ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. كنت اقصد، ودي نقطة يعني تقنية دايما بقول لنفسي، في فكرة جت في دماغك دايما دونها، قيدوا العلم بالكتاب. ده حديث صح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن غيره من الصحابة تناقلوا هذا الكلام، ان جات لك فكرة او عرفت معلومة او حاجة لا تعتمد على الذاكرة. علشان كده رغم ان حفظ الصحابة والعرب بشكل عام كان جبار جدا، ومع ذلك الصحابة اللي كانوا بيقدروا يقروا يكتبوا كانوا بيسجلوا ايضا في المصاحف، والمصاحف وجدت خشية ان الانسان ينسى فيتذكر الذي حفظه لما يطلع على المكتوب، فكان المصحف نوع من أنواع حفظ العلم. وده يعني لما تتأمل شريعة إسلامية كاملة، أي دين تاني بيعلم الناس مثل هذه الدقائق في الأمور للحفاظ على العلم، واهتمام الشريعة الإسلامية بالعلم والحفاظ على العلم وتدوينه. المهم يعني فأنا افتكرت إن الإنسان لفي خسر، كأن الخسر ده اللي ربنا قاله في سورة العصر هو نفس المعنى بمعنى تاني، يعني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ده هو اتباع الإسلام. فعشان كده ربنا بيقول في آية أخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، نفس الخسر اللي ربنا ذكره في سورة العصر. أنا قلت قبل كده أن الخسر في القرآن معناه أنه في من ناحية دنيوية وفي من ناحية في الآخرة، لكن الناحية اللي في الآخرة أهم، لأن ممكن المشرك والكافر يعيش فيما يظن خير ومش عارف مين وحياة حلوة وزي الفل، ويعتقد أن أنا ما خسرتش حاجة. وفي آيات كثيرة جدا بتقول أن ربنا من يعمل سوءا يجزى به فسيجد جزاء، سواء في الدنيا سواء في الآخرة. ممكن الجزاء ده هو يعاقب عليه في الدنيا، ده سواء المسلم أو الكافر، لكن انت ممكن ما تحسش بهذا الجزاء اللي عاناه في الدنيا لقلة اطلاعك على احواله. يعني ايه؟ يعني لما العلماء قالوا ان من يعمل سوءا يجزى به، يجزى به يعني ربنا هيجزيه السوء اللي هو انه يعصي ربنا وما يعبدوش، واكبر سوء ممكن الانسان يعمله انه يشرك ويكفر بالله وما يتبعش الاسلام، ده اكبر سوء ممكن الانسان يعمله يجزى به. من ضمن الحاجات اللي العلماء قالوها في الجزاء ان اي هم او حسد او قلق او اي شيء بيقلق الانسان او بيضايقه ده نوع من انواع الجزاء الالهي في الدنيا، يصاب به المؤمن يصاب به الكافر. والعلماء قالوا ان المؤمن من رحمة الله عز وجل انه يصيب بجزاء سوءه في الدنيا فتكون كفارة له فلا يعاقب عليها في الآخرة. فلذلك الحديث التانية ان مثلا المؤمن لو اتشاك بشوكة تبقى تكفير لذنبه، الكافر لا بقى، يعني دي فضيلة للمؤمن مش للكافر. الكافر يلاقي جزاء سوءه في الدنيا يلاقي جزاء سوءه في الآخرة، مش تكون مجازاته في السوء في الدنيا تكفير لما عملوا من سوء في الآخرة. أكبر خسارة أنه زي ما العلماء قالوا في الآخرة نقطتين، أن أعماله لا يجد لها ثواب في الآخرة، ودي بقى الآيات الكثيرة جدا أن بتقول فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أو كسراب بقيعة أو آيات كثيرة جدا، أو قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك جزاؤهم جهنم في الآخر، مش هيتحاسب على أعماله، مش هتتحاسب في حسناتي. فالخسارة بالنسبة للكافر إن أعماله حتى لو كان فيها حاجات في ميزان الشرع عمل صالح، لكن الأساس لابد وهو مؤمن علشان تتحسب له أي حاجة، فهو يعمل حاجات يتصدق ويتبرع ويعمل حاجات خيرية فاد الناس في الدنيا مفيش اي مشكلة، لكن هو في الاخرة اخلى باهم شرط كان مفروض يلتزم بيه علشان العمل ده ياخد عليه ثواب. من ضمن الخسارة ما خدش ثواب. وبعدين النقطة الاهم انه خالد مخلد في النار عذاب اليم دائم ابد الى ابد الابدين، زي ما النصارى بيقولوا كده، لا لا الى الابد امين. طيب هنا فبيقول أي إن الإنسان لا في خسار من تجارته ومبايعته إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الماتريدي يقول ولقائل أن يقول كيف استثنى أهل الربح من أهل الخسران ولم يستثنى أهل الخسران من أهل الربح؟ يعني ليه ربنا ما قالش إن الإنسان لفي ربح إلا الذين كفروا؟ قال لك تأمل عظيم، كأنه إشارة إلى حال الناس أيام بعثة النبي، إن هو ده كان الواقع، إن معظم الناس كانوا في خسر، الغالبية كانوا خسرانين فعلا أيام بعثة النبي، فبعث النبي وهم على هذا الحال والعصر في نهاية الزمان وخلاص معظم الناس في خسر، وبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم طريق ان هم يوصلوا للجنة وان هم ايه حتى الان. وخلي بالك دايما ده الحال في القرآن، ان غالبا اهل الكثرة هم اهل الضلال وهم أهل الباطل، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه. معظمهم كفار، معظمهم مفرطين، معظمهم مرتكبين للمعاصي للأسف الشديد. طيب، فهنا بيقول ليه بقى ما استثنى أهل الربح من أهل الخسر، كيف استثنى أهل الربح من أهل الخسران ولم يستثنى أهل الخسران من أهل الربح؟ فيقول إن الإنسان لفي ربح إلا الذين كفروا، واستثناء هذه الفرقة من تلك أولى في العقول، يعني كأن علشان يصطفي الأهل هو يقصد إن هذه الفرقة، استثناء هذه الفرقة من تلك أولى في العقول من تلك، يعني إنه كان بشكل منطقي يمكن عند الناس الأفضل إنه كان يقول إن الإنسان لفي ربح إلا الذين كفروا. الجواب عن هذا هو بيقول إن هذه الآية إنما نزلت بقرب من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقوم بأجمعهم كانوا أهل كفر وخسار، فبقى إنه يستثني القليل من الكثير أحسن عند أهل اللغة. يعني الموضوع له علاقة بالواقعية فعلا، إن الغالبية كانوا فعلا أهل خسارة وكفر، فبقى المستحسن عند أهل اللغة استثناء القليل من الكثير وليس الكثير من القليل. إن هذه الآية إنما نزلت بقرب من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم بأجمعهم كانوا أهل كفر وخسار، وده الحديث القدسي اللي موجود في صحيح مسلم، وإن الله عز وجل اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ودايما بقول إلا بقايا من أهل الكتاب، ده المسيحيين كانوا زي الفل، ده كلام فاضي. أهل الكتاب المقصود بيهم اللي هم كانوا فعلا أتباع سيدنا عيسى الحقيقيين، اللي ما كانوش وقعوا في شرك لكن قالوا بالتثليث والتجسد، واليهود كانوا كلهم من ضمن المغضوب عليهم، من اللي كانوا ممقوتين وفي ضلال. فهنا بيقول خلاص والقوم بأجمعهم كانوا أهل كفر وخسار، فلذلك وقع الاستثناء على ما ذكر، إذ استثناء القليل من الكثير هو المستحسن عند أهل اللغة، وإن كان القسم الثاني حد الجواز والقرآن في أعلى طبقات الكلام في الفصاحة. طيب، يعني هو عاوز يقولك إن الأسلوب الثاني ممكن يجوز لكن ما هوش المستحسن أو الأحسن أو أفضل لغوي أو أفضل صياغة من ناحية اللغة. طيب، الماتريدي يقول وقوله عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الحق في الأصل كل ما يحمد عليه فاعله. يعني واحد عمل حاجة تشكروا على اللي هو عمله، لو ده حصل يبقى اللي هو عمله صح. هو طبعا ده المعنى بشكل لغوي كده، يعني بمعنى عام، لكن ايه فعلا الشيء اللي لو فعله شخص يحمد عليه ويشكر؟ كل ما هو موافق للشريعة. والفعل في الشريعة في القرآن والسنة سواء امر بفعل او الامتناع عن فعل، الاثنين فعل. يعني انك تمتنع عن عمل شيء، ده في الاسلوب القرآني والنبوي ده انت فعلت رغم انك تركت، انت ما عملتش حاجة، ما كذبتش، بس هذا فعل، ان موقف كان ممكن تكذب فيه ما كذبتش وقلت الصدق، فتركك للكذب ده فعل، تركك عن الأذى، تركك عن أي شيء، ده فعل أنت قمت به يتحسب لك. الحق في الأصل كل ما يحمد عليه فاعله، والصبر هو الكف عن كل ما يذم عليه فاعله. يعني أنت عملت شيء وبعدين الشيء ده الناس لمتك عليه، كون أن أنت تمتنع عنه وتصبر، ده ان انت كففت عن شيء تذم عليه. طيب، والصبر هو الكف عن كل ما يذم عليه فاعله، فكأن التواصي بالحق تواصي بكل ما يحمد عليه، والتواصي بالصبر تواصي عن كل ما يذم عليه. طيب، زي ما قلت، هو الصبر انه تشوف كل المواضع اللي في القرآن اللي ربنا بيأمرك فيه بالصبر وتصبر زي ما ربنا عمل. طيب الرازي يقول، هو راح فين؟ إنما قال لا في خسر ولم يقل لا في الخسر. شوف العلماء بيتدبروا في كل حرف، ليه استثنى القليل من الكثير، ولا ليه قال والعصر، ولا ليه قال خسر نكرة مش معرفة؟ لأن التنكير يفيد التهويل تارة والتحقير أخرى. يعني إيه؟ وشوف بقى المعنيين منطبقين في الآية. لما أقول لفي خسر نكرة معناه أي خسر، فيبقى خسر كذا وكذا وكذا وكذا وكذا يجتمعوا مع بعض يبقى خسارة كبيرة، ده المعنى، أكبر خسارة ممكن تصيبها، لذلك جاءت بالنكرة. إن الإنسان لفي خسر، لأن أنت هتعدد كثير منها تجتمع مع بعض تبقى كبيرة جدا. وللتحقير مرة أخرى، والتحقير أخرى هنا خلينا نكمل الكلام، بيقول فإن حملنا على الأول كان المعنى إن الإنسان لفي خسر عظيم لا يعلم كنهه إلا الله، وتقريره أن الذنب يعظم بعظم من في حقه الذنب، أو لأنه وقع في مقابلة النعم العظيمة. يعني هو بيقول هذه الخسارة ليه هي كبيرة وعظيمة؟ بسبب أن الذنب وقع في حق الله عز وجل وهو عظيم. لكن خلي بالكم لما النصارى بيقولوا تقرير خايب كده أنه آدم أخطأ في حق الله، وبعدين يقوم قال لك طب ما الله غير محدود، فبعد يبقى الذنب غير محدود. التقرير ان الذنب يعظم بعظم من في حقه الذنب ده أمر واقعي، لكن هل نستطيع ان نقول ان الذنب كأنه نشخصنه فنساويه بالله؟ ده كفر وشرك. يعني حتى النصارى العاقلين بيردوا على شنودة في هذا الكلام، جورج حبيب باباوي وغيره، قال يعني هم مش واعين في شرك في حتة تانية، لكن هم بيقولوا كون ان انت تقول ان الذنب في حق الله علشان ربنا غير محدود، فبقى الذنب في حقي هو ايضا غير محدود، فجعلت الذنب ندا لله، وده كفر وشرك. يا سلام، تقي قوي جورج حبيب باباوي. لكن ده الواقع، انه هذا العظم شيء معنوي غير حقيقي، بحيث ان انت تساويه فعلا بالله عز وجل. الواقع ان هذا الذنب في حق الله من وجهة نظر الانسان هو شيء عظيم لانه في حق الله. طيب عند الله عز وجل هذا الذنب حقير لا قيمة له، وان لو الدنيا كلها اجتمعت على انها تعصي ربنا في صعيد واحد مش هيخسر شيء، ولو الدنيا كلها اجتمعت عشان تطيع ربنا في صعيد واحد مش هيزود من ملك ربنا شيء. فيبقى واقعيا الطاعة والذنب عند الله مش حاجة حقيقية تفيده وحاجة عظيمة، لان الله عز وجل هو الصمد الكامل كما المطلق الذي لا يحتاج ولا حتى الى عبادتنا، نحن الذي نحتاج. عشان محدش ناس تتصور ان لا ناس ملحدين كفرة مجرمين بسبب الكتاب المقدس والكلام ده، يقول يصوروا كأن ربنا كالبشر هذا الفعل هو يعني بيحتاج له كده. لا، مفيش هذا الاحتياج، هذه نظرة فيها نقص لله عز وجل. نحن الذي نحتاج أن نطيع الله عز وجل علشان احنا نحصل على منفعة لينا بدخولنا الجنة، وان احنا لا نعذب في النار. طيب او لانه وقع في مقابلة النعم العظيمة، وكلا الوجهين حاصلان. يعني كون ان الذنب ايضا من وجوه ان الذنب ده عظيم، حاجة مذكورة في احاديث نبوية كثيرة وايضا في القرآن، ان ربنا انعم عليك نعم كثيرة وبعدين انت ما شكرتش، انت عصيت والحديث اللي فيما معناه الله عز وجل يقول إن الله عز وجل الأصبر على سماع أذن يسمعه، يعني أكثر من يصبر على الأذى، فيما معناه الأذى يعني المقصود إنه شيء حقير وشيء لا يجوز في حق الله. الله عز وجل إنه بيرزق الكفار وبينعم عليهم وهم بيدعوا إنه له ولد، يعني بينتقصوه، إن نسبة الولد لله عز وجل نقيصة وشتيمة، لأن الله عز وجل كامل لا يحتاج لولد معه، كون إنه معاه ولد يعني معناه إن هو يحتاج إليه في شيء من الأمور. طيب، أو لأنه وقع في مقابلة النعم العظيم. وكلا الوجهين حاصلان في ذنب العبد في حق ربه، فلا جرم كان ذلك الذنب في غاية العظم، يعني لأنه في حق الله وإنه في مقابلة النعم العظيمة فهو ذنب عظيم في مقابله خسارة عظيمة. طيب، في الكلام الباقي ما نقلتوش للرازي لما كان بيقول لأن التنكير يفيد التهويل تارة والتحقير أخرى، ما نقلتش الكلام الخاص بالتحقير لأن هو في النهاية قال لك لكن الأولى هو الأصح، الأول هو الأصح، إن هو الخسر جاءت نكرة تفيد التهويل إن هي خسارة عظيمة جدا جدا، لكن أعتقد إن هو بحسب ما أتذكر قال وتحقير أخرى، إن الإنسان لا في خسر تحقير لهذه الخسارة على أساس إنه كأن فيما معناه الإنسان ضيع نفسه على الفاضي، وإنه لسبب تافه وقع في هذه الخسارة، أو سبب تافه يعني لفعله اللي وقع فيه في الكفر، أو بمعنى آخر إنه كان ممكن بسهولة ما يقعش في هذا الخسر بإيمانه، ومع ذلك ترك الإيمان ووقع في هذا الخسر. فده اللي ما أتذكره المقصود من كلام الرازي في التحقير. كلام ابن كثير عن العصر، وكان مفروض أرتب كل الكلام عن العصر ورا بعض، لكن ما علم، هو علشان أنا جبت كلام ابن كثير كملخص في النهاية لتفسير الآية. العصر الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر، وبعدين فصلنا ان العصر نهاية الزمان الليل والنهار والكلام ده كله وكل هذه الفوائد. هنا بيقول فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة وهلاك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا، وبعدين بيفسر الإيمان إيه؟ الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالحق وهو أداء الطاعات وترك المحرمات، كل اللي جه في الشريعة من أمر ونهي ده حق، وتواصوا بالصبر عن المصائب والأقدار أيا كان مرض أو حاجات زي كده، وأذى من يؤذى ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. يعني لما العلماء، معظم العلماء لما فسروا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قالوا الصالحات تواصوا بالحق يعني الدعوة إلى الله، وتواصوا بالصبر الصبر على الأذى فيه. هذا في ضوء كل اللي احنا قريناه معنى صغير من المعاني الكثيرة الكبيرة الموجود في الآية. فتواصي بالحق أيوة داخل جواه دعوة، وتواصي بالصبر داخل جواه الصبر على الأذى اللي انت بتقابله لما تدعو، لكن داخل جواه كل شيء تاني نتواصى بيه، نتواصى بعمل الطاعات وترك المنكرات والصبر على كل شيء بشكل عام. مش بالضروري الصبر ده له علاقة بتواصي بالحق، لان عشان كده الامام ابن كثير رحمه الله قال على المصائب والاقدار، الاقدار ده ملوش علاقة بتواصيك بالحق ان انت تصاب بمرض او حاجة زي كده. الأركان الأربعة، الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، الأربعة مطلوبين. في حاجات ليها علاقة ببعض، يعني الإيمان قلنا هو مقره في القلب، لكن الأعمال لازمة لبيان صدق الإيمان. تواصي بالحق وتواصي بالصبر، خلاص مش عايز أكرر أكتر منه كتير يعني تاني عنه. تفسير المراغي، المراغي كان عالم مصري ممتاز جدا، وتفسيره أتمنى إن هم يطبعوه بطباعة جديدة. هو مطبوع قديم، مش عارف طبعة مكتبة مصطفى الحلبي وأولاده، الطباعة شكلها سيء، ما تعرفش تقرأ منه كويس، الخط مش جيد. ما يميز تفسير المراغي إنه أعتقد والله أعلم إنه كان على منهج أهل السنة، ما كانش أشعري يعني، وإنه يعتبر تفسير مفصل وكبير في نفس الوقت يتسم بالبساطة، وبيفسر أجزاء كتيرة، معاني كلمات أسباب نزول وشرح، يعني تفسير جيد. موجود طبعا على المكتبة الشاملة، وموجود له نسخة بي دي اف، بس البي دي اف مش الطباعة مش حلوة يعني. فهنا بيقول الحق هو ما تقرر من حقيقة ثابتة أرشد، ده معنى الحق بشكل عام، أرشد إليها دليل قاطع أو عيان ومشاهدة أو شريعة صحيحة جاء بها نبي معصوم. شريعة صحيحة جاء بها نبي معصوم، يعني ما تجيش من الكتاب المقدس وتقرأ منه تقول لي أصل ده في حق، هو ممكن يكون أصله موحى به من الله لكن ما تعصمش من التحريف فدخلوا الباطل، فما تقدرش تستشهد به كمعيار على الحق والباطل. فهنا بيقول لك أول حاجة أرشد إليه دليل قاطع، يعني شيء لا يؤول، اتفق عليه الناس أنه هو ده فعلا المقصود، وده أمر أصبح ثابت ومستقر ملوش أكتر من تأويل. أو عيان مشاهد، يعني شيء بتقدر تشوفه وتعينه بنفسك، واقعي حقيقي لا شك فيه ولا ريب. أو الشريعة الصحيحة، يعني اللي جه في القرآن والسنة، أي شيء جه في القرآن والسنة حق. فلذلك يعني هنا الإمام المراغي، الله أكبر الله أكبر، هنا الإمام المراغي بيفتح باب أوسع وأعمق في مفهوم وتواصوا بالحق، إنه مش مجرد فيما يخص الأمور الشرعية، إنه يدخل بقى في باب تعليم الناس بشكل عام كل ما هو حق، سواء في أمور الدنيا أو في الأمور الشرعية. وده يعني زي ما قلت قبل كده، قرآن معجز، معجز بشكل رهيب، وكل ما تحصل على علم أكتر ومعرفة أكتر كل ما بتقدر تعرف إنه معجز أكتر. في اقتباس كنت نقلته من البحث بتاع اللي هو اسمه ايه ده، غانم قدوري الحمد ده، هو عايز اقرا الفقره دي، ثانيه واحده. اهو كان بيتكلم بيقول كثره وجوه اعجاز القران وتباينها في بعض الاحيان لا تغير من حقيقه اعجاز القران، وانما تعكس تفاوت العلماء في إدراك ذلك الإعجاز، وقد أخبر كل واحد منهم بما عرف، لأن أمر القرآن عجيب، يراه الأديب معجزا، ويراه اللغوي معجزا، ويراه أرباب القانون والتشريع معجزا، ويراه علماء الاقتصاد معجزا، ويراه المربون معجزا، ويراه علماء النفس والمعنيون بالدراسات النفسية معجزا، ويراه علماء الاجتماع معجزا، ويراه المصلحون معجزا، ويراه كل راسخ في علمه معجزا. فكل ما تحصل علوم اكتر كل ما استطعت ان انت تدرك اكتر الاعجاز اللي موجود في القرآن. هنا بيقول والصبر قوة للنفس، قوة للنفس تدعوها الى احتمال المشقة في العمل الطيب. التعريف ده ممتاز جدا، قوة في النفس تدعوها الى احتمال المشقة في العمل الطيب، يعني انت ماشي وفق الشريعة وماشي وفق اللي ربنا امرك بيه او نهاك عنه، وجدت مشقة تتحملها وتهون عليه احتمال المكروه في سبيل الوصول إلى الأغراض الشريفة. تعريفين للحق وللصبر ممتازين جدا، عشان كده جبتهم. آخر حاجة نقراها النهاردة تفسير الإمام السعدي رحمه الله، بيقول: والخسار مراتب متعددة متفاوتة. وده داخل ضمن الكلام اللي قاله الرازي أو الماتريدي أو غيره، ليه هي بالنكرة؟ علشان خسار خسار أنواع كثيرة جدا يجتمعوا مع بعض تبقى حاجة كبيرة. والخسار مراتب متعددة متفاوتة، قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاة النعيم واستحق الجحيم، وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض. ولهذا عمم الله الخسار لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات: الإيمان بما أمر الله بالإيمان به. هم دول الذين آمنوا، يبقى لازم نبحث هو ربنا أمرنا نؤمن بإيه فنبقى من الذين آمنوا، مش التعريف السطحي اللي هو اللي يؤمن بوجود إله فيبقى النصارى مؤمنين يبقى أي حد مؤمن، لا طبعا ده كلام فاضي. الإيمان بما أمر الله بالإيمان به، ولا يكون الإيمان بدون علم. علشان كده استشهد به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على إن العلم أولا، والدليل سورة العصر: إلا الذين آمنوا، بدأ بالإيمان. والإيمان يجي منين؟ أساس العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولا يكون الإيمان بدون العلم، فهو فرع عنه لا يتم إلا به. والعمل الصالح، وهذا يشمل وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله وحق عباده الواجبة والمستحبة. وده من إعجاز التعبير: وعمل الصالحات. روح دور بقى إيه هي الصالحات، تجدها كثيرة جدا جدا في القرآن والسنة. لذلك العلماء مرة تانية بقول سورة العصر بتدلك على كل حاجة، القرآن والسنة كلها تفصيل لما في سورة العصر. فهنا بيقول الواجب والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أن يوصي بعضهم بعضا بذلك. لكن أنا أميل أكثر إلى تفسير المراغي، إنه أوسع وأشمل حتى من الأمور الشرعية، لكن الأمور الشرعية في المقام الأول. أي يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه، والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، اللي هو التعريف الواسع الكبير بتاع المراغي. كل اللي ربنا قال لنا نصبر عنه هو داخل فيه وتواصي بالصبر. فبالأمرين الأولين، دي نقطة هامة، وده اللي بيبين عظم وروعة هذه الآية، إنها بتبين دور المسلم كفرد ودور المجتمع المسلم في إصلاح باقي المجتمع، عمل الفرد وعمل المجتمع. الأمرين الأولين يكمل الإنسان نفسه، وأنا يعني أنا أعتقد إن كمال الإنسان في تحقيق الأربعة، ما هو في الآخر الإنسان اللي هيكمل غيره هو. لكن اللي أنا أقصده إن دي من الأمور اللي أنت لازم تعملها: تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتتواصي بالحق وتتواصى بالصبر. وهتلاقي إن ده يعتبر داخل ضمن عمل الصالحات. طيب، والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان نفسه، وبالأمرين الآخرين يكمل غيره، وبتكميل الأربعة الأمور الأربعة يكون الإنسان قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم. يبقى لازم يحقق الأربعة. لذلك احنا هنجد فيما بعد لما ندرس المؤمن الحقيقي مش مجرد اللي بيلتزم بأركان الإيمان بس الستة المشهورين، ولا بس انه بيعمل أركان الإسلام الخمس، في حاجات تانية مذكورة في القرآن زي مثلا الولاء والبراء، زي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحاجات زي كده. أنا هكتفي بهذا القدر، ونكمل المرة القادمة تعليق على كلام الإمام الشافعي وذكر العلماء أيضا، يعتبر إكمالا